والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه ففروا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير لكم منه أنا قلنا مين معني إذا لكم منه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ما أتى على كذلك ما أتى على الذين من قبلهم إلا قال كذلك ما أتى على الذين من قبلهم كذلك ما أتى على الذين من قبل لا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من غير من على ما كش على غير من كش على كذلك ما أتى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين كفروا إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يوعدون ماذا تسمعون أنتم؟ يوعدون ليس يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون لا يوعدون الأولى ذا الذي يعطوك من الذي. نعم. أنا يوعدوا ذو أتطقى يوعدوا. وهذه ليس ليس الآن فقط. منذ بدأت وأنت تطلق الدال ذا. ثمود كلمة ثمود. الذي الذي يوعدون. ليس يوعدوا. انظر انظر في المصحف. نعم. ربما أنت تحسبها ذال. لا لا لا لا. دال. هي معجمة. نعم معجمة. يوعدون يوعدون هكذا لا خطأ من غير نقطة إذا كنت تنطقها هكذا نعم لأنني قلت لك أنظر إليه في المصحف أنت خذبها هكذا يوعدون تنطقها من غير هكذا يوعدون دو دو دو أنت ماذا تفعلت لتحاول أن تفخم الذال فقط؟ يوعدو ذو لا ليس ذو دو اسمع دو دو دو الفرنسي كيف تطلق هذا؟ دو ها؟ دو ذو دو هذه دا أنا أبي سي دي أنا غادي نتخم معجمة ونتقها لا لا لا لا لا انطقني هذه دو هذا هذا الحرف ايش هو الفرنسي دي ايش دي دي وين طيب دي دو دو دو دو لا ليس دو ما كان لا لا منطقة سبحان الله ماذا تسمعون لا يمكن كل الاذان يعني تسمع غير واضح طيب انا غادي نطق الاولى والثانيه لا اترك من الاولى والثانيه لا وباش نميز لا ليس التمييز ليس التمييز انا ساميز لك على اربع طريقات اذا اردت نعم ليس الطريقه انك تميز ليس التمييز هو الصحيح التمييز هل تنطق دال ولا لا انت لا تنطق دال فهمت ولا لا نعم يوعدون ها نطق يوعدون يوعدون ها نطق دال ولكن دال رقيقه جدا دال متوسطه دال مفخمه ولكن في كل في كلها انطق دال ليس هذا هو الصواب الصواب انك تنطقها دال داء وليس داء سواء فخمتها رققتها لا يهم اذا نفس كلمه اخرى مثلا ان وعد الله داء هذه داء نعم هذه جيده انا غادي انطقها بنفس الكلمه يوعدون دو دو دو واضحه دو هذه دو كانت دو دو بالفرنسية بالإنجليزية كأنك تطلقها دو بالإنجليزية نفسها لا يمكن أن تأخذني أذني خاصة مع الحرف القرآني أبدا إذن سأمر عليها الحرف هي الأصل إلا أن ستخرج يعني من طرف اللسان لا يخرجون من نفس المكان الصفات هي التي تتغير اتركها من المخرج اتركها من الصفة دو ذو دو ذو أنا لابد أن أسمع دال عندما أسمع دال أقول هي دال نعم. عندما لا أسمع دال أقول ليس دال ها هي بالنسبة للذال معجمة دائما اللسان نعم كيك الذال أنت قلت يا إيش يوعدون؟ يوعدون. أيوة دال. هذه دال. أنت قلت يوعدون؟ يوعدون. هذه دال. إلى خلاص مثلاً. أنت قلت يوعدون؟ يوعدون. دال. يوعدون. يوعدون. كل هذا إلا أن دالك أنت فيها شيء من ال. لا فيت. يوعدوا كأنه فيها شيء من الغضاء على اللسان يوعدون مرة أخرى يوعدون هذه جيدة يوعدون دون هذه يعني إلى خارج صورة البلد مثلا لا أقسم بهذا البلد هذه دال دال دال وأنت حل هذا البلد. ليس عندك إشكال في الدال الساكنة، عندك نعم. إشكال في الدال المضمومة. نعم. عندك شيء إشكال في الدال المضمومة. لأنه في البداية القراءة أيضا قلتها دال وقلت لك صحيحة. ثمود. ثمود. ثمود. ثمود. قلت لك صحيحة. لكن حاول تتدرب عليه. إن شاء الله. طيب. الآية. كلها لا ليس كلها. طيب هو الاستظهار دائما حصة أول حصة للاستظهار وثم بعد ذلك نقرأ إن شاء الله تمام على الكلام. تفضل. لا تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات وعيون في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إنهم كانوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم طير من بفاكهة ولحم مما يشتهون فأقبل يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا لا لغو فيها ولا تأثيم أقبل بعضهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا من قبل إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نحاول أن نقف عندما ينقطع الصوت النفس نقف فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن انقطع الصوت هنا بكاهن ولا لا نحتاج أنني انقطع النفس وأنا أريد أن أصل إلى نهاية الآية لا ليس بالضرورة حيث انقطع النفس وأحس أن نفسي سينقطع أقف حتى لا أقف على وسط الكلمة أقطع الكلمة أقول مثلا انتهى النفس وأنا أزيد بك أقطع الكلمة هذا لا يجوز فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم تأمرهم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين حسبك عندك مقطع هذا والذين الآن واتبعوا ذريتهم إلى الأخير يحتاج إلى مراجعة لا جيد ولكن هذا مقطع يحتاج شوية إلى مراجعة طيب نقرأ طاء والراء والتاء ساكنة متى نقرأ منها من سورة الطور أكملنا قراءة سورة الطور ها بعد نزل بعد لا نكملها نقرأها نعم قرأ الذريات فقط لا دريات. لا هي الآن استظهرت الأسبوع الماضي قرأنا سورة الطور قرأنا سورة الذاريات وحفظنا منها ما حفظنا ثم قرأنا سورة الطور لكن لا أدري هل أنهينا قراءتها كلها أم لا في العلامة قرينا ربما سمو الأول ولا. طيب نقرأ أم تأمرهم أحلامهم نبدأ من هنا إن شاء الله أم تأمرهم أحلامهم في سورة الطور صورة الطورة مصطفى يبحث على الصورة أرجع من أول يلا مصطفى معليش اقرا من الاول وبعدين ان شاء الله تامر ما لقيتهاش هي الصفحه الاولى الصفحه الثانيه الصفحه الثالثه تعال اخر صفحه 525 ادي المكتب ها معليش أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أحلامهم قلنا هنا أحلامهم بهذا هذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون قوم طاغون أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون أم لهم سلم الميم الميم يعني إذا لم يأتي بعدها باء أو يأتي بعدها ميم دائما إظهار معنى إظهار يعني لا نزيد في غنتها أم لهم سلم أم لهم سلم أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم مكيدون هم المكي أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان سبحان الله عما يشركون عما يشركون ليس الأمر بالوجود أرادت استحبت أن تقرأ تفضل ولكن الأخت مروة ممكن لكي لا لكي لا تقعد متقاعد واحد لا لا لا لا على حسب يعني مستوى تفضل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك عليك نحاول أن ننتخبها دائما الراء معي إذا كان بعد ألم يعني هناك من يلغمها إذا ما يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صفناش؟ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. حسبك حسنتي. من يريد القراءة ممن لم يقرأ بعد شجاع قرين الصباح في البلاغة كالأسدي شجاع كالأسدي يلا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء هناك من يدعم أبو عمر وشام ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله تعود لا الإنسان لا يخاف وإذا خاف يعني لن يتعلم أبدا قراءة جيدة ما فيها إشكال يعني كل مرة أصحح لك أشياء بعد ذلك تصبح قراءة جيدة وننتقل من الحسن إلى اللين من اللين إلى الممتاز لكن إذا بقينا هكذا أنا خايف فلن دائما نبقى هكذا على مستوانا طيب مازلت 10 دقائق نواصل طيب كم أريد أن أقرأ شوف هذه حكاية خلاص إذا سمح محمد أنا غير فقط عندي سؤال يعني هل حول ترقيق الرأس المكسور ما قبلها هل ورشي يختلف عن الفص لا يوجد أحد يختلف عن الآخر في هذا الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة جميع القراء على تطبيقها جميع القراء دون استثناء. كلمة مير فقا مثلا مير فقا مير مير مير مير مير هذه مر فقا هناك من يقرأها مر تصبح الميم مفتوحة وليست تصبح مي لما تكون مي كلهم يقرأونها مير فقا إذا كان مر فقا فذاك شيء آخر لأنها تصبح الميم مفتوحة نعم مفتوحة أيوة إذا كانت مفتوحة ليس قبل أكثر نعم اي اذا كانت قبلها مفتوحه مفخمه مفخمه لانها ليس قبلها كسره لكن اقول لك كل راء ساكنه وقبلها كسره فهي مرققه جميع القراء ورش بما فيه ورش محافظ وغيره ده مش كنشوف مثلا حسب الرسم مش حسب الرسم مثلا يعني مش هناك يعني مش رسوم يعني مش لما يكتبوها بلون ازرق معناها مفخمه والمك يكسبوها بأسود مرفق أنا ضد هذه وعلى سبيل المثال في صورة الكهف ودي تنذيرة يعني قبلها كسرة لا لتنذيرة راء هذه مفتوحة ليست ساكنة ولكن ما جاء قبل كسر أي ولكن هذا لي ورشة أنا قلت قراء ساكنة ساكنة نعم. قبلها كسرة يرققها جميع القراء إذا كانت متحركة فجميع القراء على تفخيمها كان قبلها كسرة أو ضمة أو فتحة إلا ورش رحمه الله فله أن يرققها هذا الذي يخلص إذا هناك اختلاف ليس في الراء الساكنة في الراء المتحركة فرق بين الراء المتحركة لينذر لينذر إذا وقفنا عليها جميع القراء لينذر إذا قرأناها بالوصل بفتحة الراء كل جميع القراء لينذر راء ورش وحده يقرأها لينذر هذا الذي يخص إذا هناك ماشي هناك يعني خلاف بين القراءات يعني بين حفص وورش مثلا مثلا يعني فورش والله لأنه يعني يرققها أي ولكن ما هي التي يرققها؟ يرقق كل راء متحركة أما إذا كانت ساكنة قلت لك كل راء ساكنة قبلها كسر جميع القراء فرق ما بين السكون نعم وما بين الحركة جميع القراء يفخمونها أما إذا كانت متحركة فعند ورش عند ورش يرققها عند ورش يرققها خلافا ل جميع القراء هو وحده ورش من طريق الأزهر ورش من طريق الأزهر ده من أول يعني إذا كانت مفتوحة ما إذا كانت متحركة بصفة عامة بصفة عامة لو كانت مثلا بدل ينذر ينذر تصبح أيضا لينذر مرقب لورش لورش من طريق الأزهر ليس من كل طرقين من طريق الأصبهاني فيها التفخيم مثله مثل جميع القراء ورش له طريقان هو طريق الأزرق أبي يعقوب الأزرق وله طريق الإصبهاني من طريق أبي يعقوب الأزرق ترقيقها من طريق الإصبهاني له تفخيمها مثله مثل جميع القراء فهو تقريبا شاذ في هذه الفقرة شاذ من الأول من الأول مصطفى مصطفى الآخر نبدأ من الأول يعني لا والله كمل كمل وصل وكم من ملك ملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في وكم من ملك انظر إليه انظر إليه ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا من الحق شيئا من الحق شيئا فأعرض عن فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الأسبوع القادم ما في درس عطلة أراح الأسبوع القادم إن شاء الله نحفظ سورة نجم نحن حفظنا تقريبا الآن سورة الداريات من أراد أن يحفظ من سورة الطور أو من أراد أن يحفظ من أي مكان فليحفظ نجيب لا ليس الرحمن مما قال الداريات أو الطور أو النجم مما قرأناه يعني وصحت لكم شيئا من القراءة فهذا من أراد أن يحفظ من أي مقطع يحفظ ما بيش.